بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما هي أقسام الإعراب يا أخانا؟ نعم أخانا خالد. أحسنت، الرفع والنصب والخفض والجزم. فللأسماء من ذلك، ما هي التي تدخل في الأسماء من هذه الأربعة؟ الرفع والنصب والخفض والجزم. لا، ها خيرا، الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك، للأفعال من ذلك الجزم مع الرفع والنصب ولا خفض فيها. أحسنت. للرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والنون والألف. أحسنت، الضمة والواو والألف والنون. فالضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. أحسنت. ما هو الاسم المفرد يا محمد؟ تعريفه: ما دل على واحد أو واحدة. قلنا لكم زيدوا كلمة احفظوها. نعم، وليس من الأسماء الخمسة. وجمع التكسير ما هو خالد؟ جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ثم الرابع الفعل المضارع. قلنا الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا تجرد عن الناصب والجازم ولم يتصل بآخره شيء. فما المراد بالشيء عبد العليم؟ واو الجماعة، ألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون النسوة، وياء المخاطبة، ونون التوكيد. خمسة أشياء، من يعيدها؟ نعم، ألف الاثنين، وواو الجماعة، ياء المخاطبة، ونون النسوة، ونون التوكيد. أحسنتم. إذا اتصل به غير هذه الأشياء ما يؤثر، إذا اتصل بواحد من هذه الخمسة لم يرفع بالضمة. واضح؟ حاولوا أن تكرسوا جهودكم في المراجعة أكثر من أجل لا نتأخر، من أجل ألا نتأخر، لأنه شفنا أحيانا نسأل ونبقى ننتظر فيتأخر الأخ، وهكذا نتأخر وقت الشرح لعدم الفهم السريع. لكن إذا تعاونتم معنا في المراجعة سنسرد الكتاب بسرعة. طيب، معنا العلامة الثانية من علامات الرفع هي الواو. قال: الواو وتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم. في جمع المذكر السالم، ما هو جمع المذكر السالم يا أخانا محمد؟ أي نعم، أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. مثاله، مثال جمع المذكر السالم: المؤمنون، المؤمنين، المسلمون، المسلمين، الصادقين، الصادقون، ونحو ذلك. هذا إذا رفع يرفع علامة رفع الواو، ما تقول الضمة، يرفع علامة رفع الواو. يعني كنا نقول في الاسم المفرد: جاء مسلم، جاء مسلم، فتقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة في مسلم، هكذا. فإذا وضعت بدل مسلم مسلمون فتقول فيه مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. واضح كيف تقول فيها؟ تقول مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين، هذه تحفظها فائدة على الطريق. النون التي في جمع المذكر السالم تقول فيها عوض عن التنوين، ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. قلنا مسلم، مسلم، ماذا ترى فوق كلمة مسلم؟ ما هو هذا التنوين هذا؟ إيش هو؟ ماذا ترى؟ ضمتين، تراهما؟ متأكد؟ أنا لا أرى شيئا. طيب، مسلم فوقها ضمتان، هاتان الضمتان ليستا هما التنوين، إنما واحدة منهما هي التنوين، وواحدة هي علامة الرفع. الآن في مسلم أقول جاء مسلم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما أقول الضمتان، أقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة مع وجود ضمتين، لكني أقول مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن الضمة الثانية هي التنوين، وهكذا الفتحتان واحدة منهما للإعراب والثانية تنوين، والكسرتان واحدة منهما للإعراب والثانية تنوين. طيب، فإذا اجتمعتا يمكن أن يطلق تنوين، يعني تجوزا في الكلام، تجوزا في الكلام. فمسلم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وبقي الثانية تنوين. مسلمون، ماذا أتينا بماذا أتينا بدل الضمة؟ بالواو. طيب، بقي معنا تنوين فوق مسلم، أتينا بدله بالنون، أتينا بدله بالنون، واضح؟ مسلمون الواو بدل الضمة والنون بدل التنوين، فأقول في إعرابه مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين. النون يعني أتينا به بدلا من التنوين. أي التنوين؟ الذي في الاسم المفرد، الذي كان في الاسم المفرد. مؤمن، مؤمنون، مؤمن، مؤمنون، مؤمنون الواو بدل الضمة والنون بدل التنوين، واضح هذا؟ إذن جمع المذكر السالم إذا رفع فعلامة رفع الضمة. هاتوا لنا أمثلة من القرآن، أمثلة من القرآن. من أحد تكلم؟ علامة رفع الواو، نعم، ها إذن سبق لسان، علامة رفع الواو. هات عفوا، انتبهوا، قال الذين يبخلون ويأمرون، أصاب أو أخطأ؟ سبحان الله، قالوا أخطأ. ليش؟ من ممن قال أخطأ يجيب نعم عندك؟ فاعل، فعل، أحسنت، يبخلون فعل وليس باسم، وجمع المذكر السالم اسم، فأنت فرق بين يبخلون وباخلون، يسلمون مسلمون، مسلمون اسم، ويبخلون فعل. الفعل هذا سيأتينا كيف نعربه، لكن الآن في نحن نريد جمع مذكر سالما. نعم يا أخي خالد. والسابقون الأولون، السابقون اسم وجمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين. أحسنت، نعم. قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين، نعم. إذا جاءك المنافقون، أحسنت، إن المسلمين والمسلمات، لا عندك يا أخانا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، أحسنت، السؤال قد انتقل. التائبون، انظر إلى هذه الكلمات، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، تسع كلمات كلها جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم كلها مرفوعة وعلامة رفعها الواو والنون عوض عن التنوين، واضح هذا؟ كلام سهل، أي كلمة تراها مثل هذا تقول مرفوع علامة رفع الواو والنون عوض عن التنوين، هذا في الاسم. لا تأتي بفعل يبخلون أو يؤمنون أو يسلمون أو يقاتلون وتقول مرفوع علامة رفع الواو، لا. طيب الثاني أجمعون، أحسنت، ملحق بجمع مذكر السالم. قال وفي جمع المذكر السالم نحو جاء المجتهدون، فالمجتهدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. وفي الأسماء الخمسة، عرفنا الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. ذو ليس ضروريا ذو مال، ذو ذو مال، ذو علم، ذو تقى، ذو زهد، فذو. هذه الأسماء أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، هذه هي الأسماء الخمسة كما ذكرها قبل. إذا رفعت فعلامة رفعها الواو. الهن لم يذكره هنا، تدرسوا في المتممة يا أخي عبد الله. طيب هو منها لكن لم يذكره المؤلف، إنما ذكره صاحب المتممة. طيب قال نحو جاء أبوك، فأبوك فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة تحفظها هذه، أبو أخو حمو فو ذو، وهكذا في النصب ستكون كما سيأتيك أبا وأخا وحما وفا وذا، وفي الجر أبي أخي حمي في ذي، ستدرسها هذه إن شاء الله. ففي حالة الرفع تكون هكذا، لكن انتبه معي إلى أن هذا الإعراب يكون بشرط أو بشروط، منها أن تضاف، تضاف إما إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر. الآن أبوك، هذا الكاف يسمى ضميرا، أبوك أضيفت هكذا، أبوه أضيفت، أبوهم، أبوكما، أبوكم، أبوكن، فهذه أضيفت إلى ضمير، أضيفت إلى ضمير. أخوك أخوك، أخوكما أخوكم، أخوكن، أخوه أخوهما، كله تقول مرفوع علامة رفع الواو. طيب وكذلك إذا أضيف إلى اسم، أبو محمد، أبو عبد الرحمن، أبو علي، أبو أسامة، أبو الحارث ونحو ذلك، فأضفناها إلى كلمة بعدها. أما إذا قطعت عن الإضافة فهذه لا تعرب، هذا الإعراب لا تعرب بالواو، واضح؟ مثلا لو قلت هذا أب طيب، هذا أب، بماذا رفعتها؟ بالضمة، لأنها في حكم الاسم المنفرد. لكن إذا أضفتها قلت هذا أبوك أو أبوك طيب، أضفتها إلى ضمير، أو قلت هذا أبو عبد الرحمن، فتقول أبو مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. واضح هذا؟ إذن عندنا شيئان يرفعان بالواو. انتبه أن يأتي يوم من الأيام فتأتي بغير الأسماء الخمسة أو جمع مذكر سالم وتقول مرفوع علامة رفع الواو. انتبه أن يأتي يوم من الأيام، أخاف أن يكون هذا اليوم. طيب فمن يأتينا بأمثلة على الأسماء الخمسة من القرآن؟ نعم، اذهب أنت وأخوك بآياتي. أخوك معطوف على المرفوع، مرفوع مثله، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، أخو مضاف والكاف مضاف إليه. وكان أبوهما صالحا، أبوهما اسم كان كما سيأتيك، مرفوع، فما علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف وهما مضاف إليه. لا، هي أسماء متعددة، أبو أخو حمو فوذو، نعم قد أتى بها، اذهب أنت وأخوك. غيرها، هذه فيها شيء. نعم أحسنت، ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلال، ذو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، ذو مضاف والجلال مضاف إليه. إذن سنحتاج إلى أن نبين أكثر، لا نحتاج أن نبين أكثر. نعم قال لهم أخوهم، أخوهم، أخو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، أخو مضاف وهم مضاف إليه. انتبه معي، حتى يتضح الأمر أكثر. الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط. الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط. ما هو هذا الإعراب؟ أن ترفع بالواو وسيأتينا تنصب بالألف وتجر بالياء. الأول أن تكون مفردة. الأول أن تكون مفردة. أنت معين؟ بمعنى لو أتينا بها مثنى ما نعرب هذا الإعراب، أو جمع لا نعرب هذا الإعراب. إخوة يوسف، إخوة جمع هكذا، وأخ مفرد، إذن إخوة لا تعرب هذا الإعراب، وإنما ترفع إخوة يوسف. لماذا؟ لأنها جمع تكسير. أحسنت. إخوة مرفوع علامة رفع الضمة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. إذا قلت الضمة مباشرة فكر بالأربع الأشياء: الاسم المفرد، جمع تكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وهكذا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم، آباء، هل نعربه بالواو؟ لا. لماذا؟ لأنه جمع ليس بمفرد، ونحن نشترط مفرد: أبو، أخو، عم، ذو، فو، نشترط المفرد، وهذا ليس بمفرد. آباء مرفوع علامة رفعه يا أبا عبد الله الضمة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. أخوايا، أخوايا مجتهدان في الخير. أخوايا، هل يرفع بالواو؟ فإني أرى واوا في الكلمة. أخوا، أخوايا مرفوع بالواو. لماذا؟ أخوايا لأنه مثنى، ونحن نشترط، نشترط مفرد، مفردا. واضح؟ الشرط الأول لإعراب الأسماء الخمسة بهذا الإعراب أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ مكبرة على هذه الصيغة: أب، أخ، حم، فو، ذو. هذا معنى مكبرة باختصار، لأن التصغير درس فيه شيء من الصعوبة، ما تدرسه إلا في كتاب أكبر. لكن لو قلت أبي، أتكلم عن أبي، أصغره كأنه صغير في السن كذا، أقول أبي، وأقول أخي، وأقول كذلك مثلا إذا أردت أن أصغر ابني بني، وإذا أردت أن أصغر أحمد أقول أحيمد. هذا تصغير ما قد درسناه الآن. أنت تحفظ لي أنه لابد تكون الأسماء الخمسة مكبرة، يعني على هذه الصيغة: أب ليست أبي، أخ ليست أخي، طيب حم، ذو، فو، هكذا. إذن أن تكون مفردة أن تكون مكبرة. الثالث أن تكون مضافة، وعرفنا معنى مضافة، نضيفها إلى كلمة بعدها، نلصق بها كلمة بعدها، إما ضمير أو اسم ظاهر. أبو محمد أضفناها، صح؟ أضفنا الأب إلى محمد. أبو محمد، أبو علي، أبو عبد الرحمن، ونحو هذا. أو إلى ضمير: أبوك، أبوه، أخوك، أخوه، ونحو هذا. إذا قطعتها عن الإضافة، لم أضفها، لم أصل بعدها كلمة متصلة بها، لا يعرب هذا الإعراب. مثل أب، هذا أب طيب، وله أخ أو أخت، قال الله وله أخ أو أخت، قال أخ، ما قال أخو فلان أو أخوه، قال أخ، فرفعت علامة رفعها الضمة لأنها اسم مفرد، لأنها اسم مفرد. إذن الأول أن تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة، الثالث أن تكون مضافة، الرابع والأخير أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ياء المتكلم يعني لو قلت أبي، أخي، فمي، طيب مثلا، فهذه لا تعرب هذا الإعراب لأني أضفتها إلى الياء. أضيفها إلى أي شيء إلا الياء، إلا ياء المتكلم لا أضيفها إليه، لأني لو أضفتها إليه فعند من السؤال، عند من السؤال، أنت ما اسمك؟ عندك يا أخانا عبد الرحيم. أبين، لو قلت هذا أبين مرفوع فما علامة رفعه؟ أبين. بلى مرفوع. كيف أنا أقول مرفوع تقول ما هو مرفوع؟ بلى مرفوع. فما علامة رفعه؟ وانتبه، هذا قد مر معك في درس مضى، ألسنا اتفقنا ألا يرفع أحد يده حتى أنتقل بالسؤال عن المراد؟ أبي. قال مرفوع وعلامة رفع السكون. هل السكون من علامات الرفع؟ وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. لم يذكر السكون، وليش نحفظ هذه الأشياء؟ طيب، الضمة المقدرة، أحسنت، فواصل. ما منع من ظهورها؟ قال التعذر، قال الثقل، قال المناسبة. أصاب. ألسنا اتفقنا قبل أن أي كلمة، أي اسم تضيف إلى ياء المتكلم فإن هذا يمنع من ظهور الحركة، والمانع اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، كلمة أب كانت تظهر عليها الحركة أب، فلما قلت أبي أضفت إلى الياء امتنع ظهور الحركة لمناسبة الياء، لمناسبة الياء. إذن منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. واضح هذا؟ إذن من يعيد لنا الشروط الأربعة؟ وله ماله. نعم نعم، عنده أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم، بقي الأخير أن تكون مكبرة. فهمنا هذا؟ إذن عندنا شيئان يرفعان وعلامة رفعهما الواو، شيئان يرفعان وعلامة رفعهما الواو. ما هما يا أخانا خليل؟ جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. انتهينا من هذا؟ للرفع أربع علامات: الضمة ومواضعها أربعة يا أخانا عيسى: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخر شيء. وللواو موضعان: جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. بقي الألف سهل، الألف سهل والنون أسهل. نقرأ الألف. قال الألف وتكون علامة للرفع في المثنى. ألم نعرف المثنى قبل؟ بلى، قد عرفنا المثنى. ما هو المثنى يا أخانا؟ من نسأل؟ إبراهيم. ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. شوف، بزيادة ألف ونون، هذا الألف هنا حاجتنا إليه. قال الألف وتكون علامة للرفع في المثنى نحو: جاء الطالبان. فالطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذن الألف معه موضع واحد وهو المثنى، يكون فيه علامة للرفع. المثنى مثل ماذا غير الطالبان؟ غير كلمة الطالبين: فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان. أصاب أو أخطأ؟ أصاب أو أخطأ؟ هو مثل بقول عينان تجريان. أصاب أو أخطأ؟ أصاب وأخطأ. كيف؟ عينان أصاب وتجريان أخطأ، يعني هو أراد عينان. أحسنت، أراد كلمة عينان. فعينان هذا مثنى مرفوع علامة رفعه الألف، لكن تجريان فعل مضارع. هو وإن كان يتحدث عن اثنتين، عن عينين، لكن هذا فعل، والفعل ما قد درسناه، ما قد درسنا هذا الفعل الذي يتصل بالنون الذي اتصل به ألف الاثنين. فما عليك، سيأتيك إن شاء الله في القريب العاجل. انتهينا من الألف، من يأتينا بمثال آخر؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. قال رجلان، رجلان مثنى، والمثنى يرفع بالألف، فالألف بدل الضمة والنون عوض عن التنوين، مثل المسلمون، مثل جمع المذكر السالم. من يأتي بمثال ثالث؟ نعم، فرجل وامرأتان. أحسنت، امرأة امرأتان، والوالدات لا هذا هذا جمع مؤنث سالم. نعم ما سمعت. الطلاق مرتان، أحسنت. في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. نعم هو هذا المثال. ها من كل فيهما من كل فاكهة زوجان، أحسنت. ومن دونهما جنتان مدهامتان. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. أصاب أصاب أصاب. قالوا أخطأ. الله المستعان. أخطأ قالوا أصاب. الله المستعان. تكذبان فعل أو اسم؟ فعل. إذن أخطأ. قولوا أخطأ ما عليكم، لابد من الصدع بالحق. طيب إذن انتهينا من المثنى، جاء الوقت كذا. النون نجعلها إلى الدرس القادم من أجل أن نفرق بين جمع المذكر السالم وبين الفعل المضارع الذي يتصل بهذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.